بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من محاضراتنا المتعلقة بتدريس مادة الفقه للمستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة في الانتساب المطور للتعليم عن بعد. أيها الإخوة، انتهيت في المحاضرة الماضية على الكلام على بعض ما يتعلق بأحكام الدفن، وختمت اللقاء معكم في المحاضرة السابقة بما ذكرناه من فضل اتباع شهود الصلاة على الميت، وحديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان. الحديث أتكلم اليوم عن مسألة الدفن. المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا باقي كتب الفقه إذا انتهت من كلام على الصلاة وما يتبعها من أحكام، تكلمت بعد ذلك عن أحكام حمل الميت ودفنه. إذن الفصل الذي سنبدأ به محاضرتنا هذه هو الكلام على حمل الميت ودفنه، فصل في حمل الميت ودفنه. ومناسبة هذا الفصل لما قبله ظاهرة، أنه لما انتهى من الصلاة والذي يفعل بعد الصلاة هو حمل الميت ودفنه. بالنسبة لحمل الميت ودفنه، لا يشترط فيه أن يكون الحامل له أو الدافن له مسلما. لماذا؟ لأن هذه لا يشترط فيها النية، ولا يشترط أن يكون صاحبها من أهل القربة، بخلاف مسألة الغسل والصلاة فلا بد أن تكون من مسلم. ولهذا يعبر الفقهاء ويقولون: ويسقطان، أي حمل الميت ودفنه بالكافر. يعني لو قام الكافر بذلك لجاز كتكفينه، حتى لو كفن المسلم كافرا ما وجد إلا هذا الكافر، أو نظامهم لا يسمح لكل أحد أن يكفن فلا بأس. أما الكلام على الغسل والصلاة فهذه يشترط فيها الإسلام، ولهذا كما قلت يعبران بقولهم كما ذكر المؤلف في الروض المربع عندكم، قال: ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية، لعدم اعتبار النية. إذن هذه مسألة تفهم. ننتقل إلى مسألة وهي: ما حكم حمله وأيضا دفنه؟ الجواب: فرض كفاية كما مضى، وذكرت لكم أن هناك خمسة أشياء هي فرض كفاية، وذكرت منها ماذا؟ الدفن والحمل، حمل أيضا الميت. الأصل في مشروعية الدفن، ما هو الأصل في مشروعية الدفن؟ قالوا: الأصل في مشروعية الدفن من الكتاب والسنة والإجماع. وقد أيضا بيّنت لكم أنه دائما الفقهاء إذا بدأوا في الكلام على فصل جديد من فصول الكتاب الذين يتكلمون عنه، يحاولون دائما أن يذكرون الأصل في مشروعية هذا الشيء. إذا تكلموا عن فصل مثلا في الكفن، فصل في الصلاة، فصل في الغسل، كل هذه يحاولون دائما أن يؤصلون للمسألة قبل الكلام على فروعها وأجزائها. فهنا الآن، ما الأصل في دفن الميت أو وفي حمله؟ نقول: الكتاب والسنة والإجماع. فمما ورد في الكتاب في حكم الدفن قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. أما السنة فأحاديث ستأتي إلى من خلال كلامنا، لكن يدلنا على الحمل وما يشرع في الحمل الإسراع، قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، وأيضا أمر بقتل أحد أن يدفنوا، وهكذا أيضا أمر كذلك في حق الكفار أن يدفنوا. وعلى هذا فنقول أيضا من هذه المسألة أن حتى الكفار يشرع في حقهم الدفن، لما جاء في حديث أبي طلحة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناديد قريش فقذفوا في بئر مطوية عليهم. وأيضا قال لعلي رضي الله عنه لما استأذنه في دفن عمه، يعني هو أبو طالب أبو علي وهو عم الرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب فواره، يعني فواري أباك لما مات. وهذا حديث أيضا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائز. أما الإجماع فنقل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وهذا أحد الكتب التي تختص بنقل الإجماعات عن المسلمين، قال رحمه الله ابن حزم: اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض، أي فرض كفاية. كذلك نقل غيره، يعني كتب التي تهتم بالإجماع للفائدة مثل هذا الكتاب مراتب الإجماع، وكذلك كتب التي تتكلم عن الفقه المقارن مثل المجموع للنووي ومثل المغني لابن قدامة، وأيضا كتاب الإجماع لابن المنذر. كل هذه الكتب هي مظنة لنقل إجماعات أهل العلم من الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى. أنتقل بعد ذلك، المؤلف رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن حمل الميت ودفنه تكلم عن مسألة أو عن قضايا تتعلق بسنن هذا الحمل، ماذا يسن عند حمل الميت، بدأ ببيان هذه السنن. من هذه السنن أيها الإخوة، قال أولا: يسن التربيع في حمله. التربيع في حمله لما؟ قال: لما روى سعيد وابن ماجه. سعيد إذا قال الحنابلة دائما سعيد فاعلم أنه سعيد بن منصور، له سنن اسمها سنن سعيد بن منصور. وابن ماجه عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، يعني يتنقل بين حمل هذا النعش كله. وهذا الحديث أيضا يعني وإن كان في سنده مقال إلا أنه يعني مؤيد بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأيضا أبي الدرداء، وقد استدلوا عن بما جاء عن أبي الدرداء أنه قال: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة، هذا هو التربيع، وأن تحثو في القبر، يعني تحثو عند دفن الميت بالتراب حتى تدفنه وتشارك في ذلك. وورد كما قلت هذا عن ابن عمر أيضا، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأيضا كذلك ورد عند عبد الرزاق. وهذا الأمر، أعني السنية في التربيع في حمل الميت، هو رأي الجمهور. من العلماء من اختار أنه لا يسن بل يحمل بأي صورة يعني يحمل بها هذا الميت، ويقولون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة مرفوعة إليه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو آثار عن الصحابة، فلما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعدم السنية. من هؤلاء العلماء المالكية فإنهم لا يرون التربيع ولا سنية التربيع، ويقولون لا توقيف أو لا توقيت في الحمل، وجاء هذا الأمر أيضا عند أو عن الأوزاعي بأنه لا توقيت ولا تحديد في التربيع بحمل الميت. طيب، قد يقول قال: أنت الآن تتكلم عن مسألة التربيع، وما هو التربيع؟ التربيع كما قال المؤلف أيضا في الروض المربع: أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. بمعنى آخر، يعني نفترض أن هذه هي الجنازة، هذه الجنازة، نفترض الآن إنسان يحمل جنازة. الجنازة في الغالب لها من تحت قوائم أربع: واحد واثنين وثلاثة وأربعة. فهم يقولون أولا أن تبدأ على كتفك الأيمن، تأتي قائمة السرير اليسرى، هذه اليسرى، وتحملها أنت على كتفك الأيمن. لنقل هذه هي الجنازة مثلا، أو هذا هو عمود الجنازة في المقدمة الأيسر، هذا العمود الأيسر، هذا هو العمود الأيسر لنفترض، هذا العمود الأيسر، هنا هذا الأيسر وهذا الأيمن وهذا الخلف طبعا هكذا. فيقولون تأتي وتضع هذا الأيسر أنت على كتفك الأيمن، فتأتي بالعمود وتضعه هنا، ثم تعود إلى الخلف وتأتي إلى مؤخرة النعش الجنازة وتضعه أيضا كذلك من مؤخرة، تضعه مرة أخرى على اليمين، ثم تنتقل وتضع من اليمنى على كتفك الأيسر، ثم ترجع إلى الخلف أيضا وتضع اليسرى على كتفك الأيسر من الخلف. فبالتالي كأنك درت أربع مرات: واحد واثنين وثلاثة وأربعة. فهذا هو التربيع، يعني كأنك شاركت في حمل الميت مع كل جوانبه الأربعة، هذه سنة ينقلها العلماء في حمل الميت، ويذكرون فيها آثار الصحابة كما قلت. ومن العلماء من قال: ليست هناك سنة، وإنما هذا أمر مباح يفعله من شاء، ومن تركه فلا شيء عليه، ولا يقال أنه ترك سنة من السنن، ولا يقال أنه إذا فعله فعل سنة من السنن. أعلى ما فيه الحقيقة الآثار عن الصحابة صح بعضها كما قلت جاء عن ابن مسعود وابن عمر وأبي الدرداء وأيضا غيرهم. هذا جمهور أهل العلم يقولون بسنية التربيع. إذن هذه السنة الأولى التي تتعلق بالتربيع. وما المراد بالتربيع إذن؟ أن يضع قائمة السرير، يعني السرير بمعنى النعش، المقدمة اليسرى على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة أو المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة من هذا النعش أو من هذه الجنازة أو من هذا السرير. هذه مسألة. أنتقل بعد ذلك بعد هذه السنية إلى مسألة أخرى. طبعا علماء رحمهم الله لما ذكروا هذه السنية أرادوا أن يبينوا أيضا أنه يباح لو أن الإنسان خاصة عند الازدحام أيها الإخوة لا يتمكن الإنسان من أن يحقق هذه السنية، فعندئذ ماذا؟ يباح أن يحمل على كل جهة من جهات السرير. فلو جئت وحملت من هنا واستمريت حامل من الوسط حتى لنفترض، أو جئت من المقدمة واستمريت نظرا للزحام، أحيانا الزحام ما تستطيع أن تدور على المقدم ولا تدور على يعني مقدمة ولا المؤخر، وبالتالي لو حملته من أحد الجوانب لا بأس ولا يقال ترك مسنونا كما يقول العلماء رحمهم الله. لماذا؟ قالوا لأنه ورد أيضا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، هذا العمودين يعني هذا العمودين فرض، هذا العمود له عمودين، من هنا عمود ومن هنا عمود، هنا واحد وهنا واحد، والنعش يكون في الغالب عليهم كما لا يخفى عليكم، هكذا يكون عليه هكذا. طيب، فيقول أن جاء عن النبي أنه حمل بين العمودين يعني في الوسط، في وسط النعش فقط، في وسطه لا من المقدمة والمؤخرة بل من الوسط. قالوا وهذا يدل على أنه يجوز ذلك أو أنه يباح ذلك وأنه ليس بسنة ما دام أنه نقل. لكن هذا الحديث أصلا الذي ينقل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أو حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ضعيف، قال الذهبي لم يصح، لكن ثبت هذا أيضا عن بعض الصحابة، وبالتالي تكون السنية يعني محل نظر في ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأن قيل بها للآثار فلا مانع من ذلك. هذه إذا مسألة. مسألة أخرى، طيب إذا كان الميت طفلا ولا يحتاج أن يرفع على نعش ولا غيره ماذا يفعل؟ قال لا بأس بحمله بين الأيدي، وإن حمل على نعش فهو أولى، لكن حمله على الأيدي جائز، ويستدلون بجواز حمل الميت سواء كان صغيرا أو حتى بل الكبير يجوز حمله على الأيدي، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل جليبيبا على ذراعه حتى دفن، إذن ما في بأس. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالطفل الصغير، خاصة لأنه لا يحتاج أحيانا إلى نعش، وبالتالي لو لم يوضع على نعش لا شيء في ذلك إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى يعني يؤيد ما جاء عن النبي أيضا بعض الآثار جاءت أيضا عن عثمان وسعد وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير كذلك أنهم حملوا على أيديهم يعني دون وضع كذلك يعني دون وضع نعش، ما في بأس. أحيانا قد لا يتوفر النعش ولا يعني يستطاع بحمل هذا الميت إلى المقبرة إلا بين الأيدي، هل هناك شيء؟ لا شيء، إنما ترك يعني ترك مسنونا، المراد فقط أنه هو حمله. لماذا الحمل يعني ينصون العلماء ليه؟ لأن الحمل وسيلة إلى القبر، فلو ترك ولم يحمل لو كل الناس قالوا لن نحمل هذا الميت معناه تركتم فرض كفاية، لو قال الناس أنا لن أحمل، الثاني أنا لن أحمل، الثالث من سيحمل هذا حتى يقبر؟ سيتعطل الميت أو يؤخر. طيب، وبالتالي لما كان الحمل وسيلة للصلاة عليه أو لدفنه كان الحمل واجبا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبالتالي لو امتنع الجميع مثلا عن حمل ميت من الأموات نقول يأثمون لأنهم تركوا ماذا؟ فرض كفاية. طيب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى. إذا كانت المحمولة امرأة هل هناك شيء مستحب يفعل حينئذ إن كانت الجنازة المحمولة جنازة امرأة؟ استحب بعض أهل العلم وأيضا منهم الفقهاء من الحنابلة استحبوا، أقول استحبابا وليس وجوبا، تغطية نعشها بمكبة. المكبة مثل القبة، ومثل اليوم إن صح التعبير مثل الشمسية الكبيرة أو مثل الخيمة الصغيرة توضع على النعش تغطيه. قالوا لماذا؟ لأنه أستر لها. طيب، هل في المأثور عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؟ العلماء رحمهم الله ينقلون لنا أنه أول من فعل بها كذلك فاطمة بنت نبينا عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، فقد صنع لها بأمرها مكبة لأجل ماذا؟ أن يغطى نعشها. قال في كشاف القناع، كشاف القناع أحد كتب الحنابلة المهمة التي ينبغي لطالب العلم أيضا أن يستعين بها في دراسة بالذات فقه الحنابلة، من أهم كتب الحنابلة كشاف القناع عن متن الإقناع. قال: تعمل أي المكبة من خشب أو جريد أو من قصب، مثل القبة فوقها، مثل القبة فوقها ثوب. وقال: أول من اتخذ ذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. ونقل عن ابن عبد البر أنه قال إن أول من اتخذها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من غطي نعشها في الإسلام. قال: ثم زينب بنت جحش. على أي حال، إذن لو أن الناس، وهذا يفعله في بعض المناطق، وأنا رأيت أنها تفعل هذا في منطقة الحجاز من مناطق المملكة العربية السعودية، أنهم يغطونها بمكبة ويقولون أن هذا مأثور، وكما قلت لكم قد جاءت الآثار فيه عن نقلت كما نقلها ابن عبد البر عن فاطمة وعن زينب رضي الله عنهما وعن نساء المؤمنين أجمعين. طيب، إذا هذه ما يتعلق بحمل نعش المرأة بالذات. ولا بأس أيضا، هنا مسألة، ولا بأس بالحمل الآن إذا لو لم يتوفر الحمل بين الأيدي وأريد أن يحمل بالسيارة، نظرا لبعد مثلا المقبرة أو بعض المسافات بين مكان الصلاة وبين مكان الدفن، هل هناك محذور في حمله على الدابة؟ واليوم هو بدل الدابة السيارة، نقول لا بأس، ولهذا قال العلماء ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. إذن لا بأس بهذا ولا حرج، ولا يقول الناس لا بد أن نحمله بين أيدينا وهذه السنة وأنتم تتركون السنة وغير ذلك، نقول لا، لا بأس، والعلماء نصوا على ذلك ولا شيء فيه، خاصة مع بعد المسافات لأن فيه مشقة على المسلمين. طيب، هذه مسألة أيضا يعني ينتبه لها بحيث أن الناس لا يتحرجون لو حمل بالسيارة، يستطاع أن يحمل من مكان السيارة، من إنزال السيارة إلى داخل المقابر على الأيدي لا بأس به، أو حتى من بعد الصلاة يحمل إلى أن يوضع في السيارات على الأيدي وبين على الأكتاف، فهذا أيضا يحقق سنية الحمل إن شاء الله. مسألة أخرى تتعلق بما يسن، قلنا كما مضى المسألة الأولى يسن التربيع. السنة الثانية مما يسن في حمل الجنازة الإسراع بها، لكن هذا الإسراع ليس إسراعا مبالغا فيه، ولهذا العلماء يقولون يسن الإسراع بها دون الخبب. الخبب أي العجلة، يعني سرعة مع عجلة، احنا نريد سرعة بدون عجلة. لماذا؟ بحيث يستطيع كبار السن أو حتى الذين مثلا مصابين مثلا بعرج أو نحو ذلك يستطيعون أن يماشوا هذه الجنازة، ولهذا قالوا يمشي بالجنازة أسرع مشي لكن لا الإسراع، قال الشافعي في الأم ويمشي بالجنازة أسرع مشي الناس لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها. لاحظ معي، لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها، وقال غيره كذلك أيضا، ونص العلماء على هذا، ليس إسراعا شديدا وإنما إسراعا لا يمنع من متابعته لمن كان عاجزا عن الركض أو عن الإسراع. بعض الناس يسرع عجلة شديدة بحيث لا تستطيع أن تلحقهم أنت، وهذا أيضا عجلة كما قلت زائدة عن المطلوب، فينتبه لهذا. طيب، ما الدليل على الإسراع أو على هذه السنية؟ قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه أو تقدمونها إليه، فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هنا ملحوظة، وهي أن بعض الناس أيضا ابتدع أمر جديد خالفوا فيه هذه السنية، وهي المشي خطوة خطوة، مثل المشية العسكرية التي تقام فيما يسمى بالجنائز العسكرية، تجي مسكون مرة مرة خطوة خطوة، يعني واحدة واحدة، يعني تطول المسافة ولا يحصل حتى إسراع، بل يحصل بطء. في هذه المسألة يقول ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة أو خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب بأهل الكتاب اليهود. إذن نقول إحنا أنهم مطالبين بمخالفتهم، ومن مخالفتهم هذه السنية وهي ماذا؟ الإسراع بالجنازة، لكن ليس إسراعا أيضا زائدا عن اللزوم. مسألة ثالثة أو سنة ثالثة تتعلق بالسنن المترتبة على حمل الجنازة أو حمل النعش أو حمل الميت. قالوا يسن كون المشاة أمامها، الآن هي محمولة ونحن نتبعها. لا يلزمك إذا اتبعت الجنازة أن تحملها، ويجوز لك أن تتبعها دون حمل، بل هذا مسنون. بعض الناس يقول أنا إذا ما استطعت أن أحملها ما في داعي أن أتبعها، أنا أقول له هذا غير صحيح، فأنت لك أن تتبعها وإن لم تحملها. إن حملتها فنعم، وإن لم تحملها وتبعتها كذلك، لما ورد في حديث أبي هريرة في مسألة ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. هذا إذن هذا الشهود، وهذا وأيضا سيأتينا بعد قليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم باتباع الجنائز، هذا من اتباع الجنائز. إذا اتبعنا الجنازة هل نكون عندما نتبعها أمامها أو خلفها؟ ما رأيكم؟ أو ماذا قال الفقهاء؟ العلماء رحمهم الله من الجمهور يقولون المشاة يكونون أمام الجنازة ولا يكونون خلفها. خالف في هذا الحنفية وقالوا يكونون خلفها، لكن الصحيح هو رأي الجمهور وهو أن يكونوا أمام الجنازة. إذن ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى منصور البهوتي في كتابه الروض المربع على زاد المستقنع، قال ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر، ثبت ابن المنذر من كبار علماء الشافعية، وهو من أعلام الفقهاء رحمهم الله، ومن أول من ألف في الفقه المقارن إن لم يكن هو أبو الكلام في الفقه المقارن، له كتاب نفيس اسمه الأوسط، من أنفس ما كتب في الإسلام، على طالب العلم أن يراجعه، وإن استطاع أن يقتنيه فله يعني بذلك يعني سبق جيد في طلب العلم إذا استطاع أن يطلع على كتابه، وله كما قلت الإجماع وله الإشراف، عالم من علماء الشافعية الكبار المعترف بأقوالهم وكلامهم، بل بعضهم يجعله عالما مستقلا مجتهدا لوحده لأنه له اختيارات خالف فيها أحيانا الإمام الشافعي، والحنابلة يحاولون أن ينسبونه لهم والشافعية ينسبونه لهم. على أي حال، قال ابن المنذر رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا الكلام رواه أيضا أصحاب السنة. طيب، إذن لو لم نستطع أن نسبقها ونكون أمامها وكنا خلفها الأمر واسع، المهم أنك أنت اتبعت الجنازة، حصل لك الاتباع والشهود، لا يلزم تطبيق سنية أن تكون أمامها، إذا ما استطعت وكنت خلفها لا بأس، الأمر في ذلك واسع، لكن على أن تكون قريبا منها لا بعيدا عنها. وقد جاء في حديث المغيرة ابن شعبة قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، رواه أحمد وأبو داود. لكن كما قلت لكم هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه الأمر في هذا واسع، لكن لو قال إنسان ما الأفضل؟ قلنا له الأفضل أن تكون أمامها، لما جاء عن جمع من الصحابة منه أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأيضا ابن عمر والحسن ابن علي وابن الزبير وأبو أسيد الساعدي وأبو قتادة، كل هؤلاء ورد عنهم أنه ماذا؟ يتقدم الماشي أمام الجنازة أمامها ولا يكون خلفها. لا، هل ورد من الآثار عن الصحابة ما يدل على أنه يمكن أن تكون خلفها؟ نقول نعم، ورد عن علي رضي الله أنه قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، رواه ابن أبي شيبة. هذا يدل على أن الأمر أيضا كما قلت لكم واسع، لأن إذا جاء عن الصحابة أكثرهم ما يدل على الجواز، فقد جاء عن بعضهم أيضا ما يدل على أن تكون خلفها، وهذا الذي دعا الحنفية أن يقولوا بذلك، والله أعلم. هذه مسألة. المسألة التي تليها وهي مسألة أصلا ما حكم اتباع الجنازة، احنا تكلمنا عن أمامها وعنفها، لكن أصل الاتباع ما حكمه؟ هذا ما سأبينه لكم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة واللقاء الآتي بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وبما نتعلم، ونجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.